بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية، وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضا كفيل فقط. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن الكلام على الضمان والكفالة والحوالة. أما الضمان والكفالة فهما من عقود التوثيقات، مثلها مثل الرهن يقصد بها التوثق للحق، فناسب أن يذكر بعد الرهن. وأما الحوالة فهي من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق المراد بها الإرفاق في الاستيفاء كما سيأتي بعد قليل. وأول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الضمان، والمراد بالضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، هذا هو تعريفه في الشرع. التزام ما وجب على غيره يعني من الحقوق المالية مع بقائه وما قد يجب، هكذا عرفه في الروض. وقوله التزام ما وجب على غيره يشمل التزام الدين الذي وجب على غيره، والتزام ثمن المبيع الذي وجب على غيره، والتزام قيمة المتلف التي وجبت على غيره، وغير ذلك من الحقوق المالية التي تجب على الآخرين. وصورة هذه المسألة، وقد ظهر من التعريف أن الضمان له صورتان: التزام شيء وجب على غيره من الحقوق المالية، هذه الصورة، والتزام شيء لم يجب بعد على غيره فيلتزمه الإنسان. صورة هذه المسألة، الصورة الأولى، لو أنك مثلا كنت قد أقرضت واحدا من جيراني، أقرضته 10,000 وأردت أن تتوثق منه، فقلت لك: أنا أضمن لك أن جاري هذا يسدد لك المبلغ كاملا. إذن هنا أنا الضامن، وهذا الجار هو المضمون عنه، أو هو المضمون، وأنت يا صاحب الحق المضمون له. طيب، هذه الصورة. الصورة الثانية، لو أنك مثلا كنت بائعا وجاءك مشتري وقال: أريد أن أشتري هذه السيارة منك ب100,000 ريال وأسددها لك بعد أسبوع، فقلت: والله يا أخي أنا ما أعرفك وأريد أن أتوثق لحقي، فجئتك وقلت: أنا أضمن لك أن هذا المشتري يسددك هذا المبلغ، أنا أضمن لك هذا الثمن. فهنا في هذه الصورة أنا الضامن وأنت المضمون له، وهذا المشتري هو المضمون. واضح؟ هذه صورة لحق قد وجب. الصورة الثانية، لحق لم يجب وإنما قد يجب في المستقبل، الصورة الثانية. ومثالها، لو أنني قلت لك مثلا: أي شيء يشتري منك فلان بالدين فأنا أضمن لك أنه يسدد، هذا ضمان لشيء مستقبل. أو أقول لك: هذا فلان إذا أراد أن يقترض منك فأقرضه وأنا أضمن لك أنه سيسدد هذا القرض، فهذا ضمان لشيء وجب ولا سيجب؟ ضمان لشيء سيجب. طيب، إذا عرفنا الكلام على تعريف الضمان: التزام ما وجب على غيره مع بقائه. كلمة مع بقائه معناها حينما يضمن الضامن هذا الحق فإن المضمون لا تبرأ ذمته. يعني لما أقول لك: أنا أضمن لك أن فلان يسدد، هذا لا يعني أن الدين قد برئت منه ذمة هذا المقترض وأنني أصبحت أنا المطالب، لا، أنا الآن أضمن لك أنه سيسدد لك هذا الدين، فأنا قد ضممت ذمتي إلى ذمته، فأصبحت ذمته مشغولة وذمتي كذلك مشغولة، فأنا لم أتبرع بالسداد عنه. ما قلت لك: والله خلاص أعفو عن فلان وأنا أسدد بدلا منه ولم أتبرع عنه، وإنما ضممت ذمتي إلى ذمته، وهذا معنى الضمان، جعلت ذمتي وذمته ذمة واحدة. إذن المضمون هنا يبقى عليه الحق، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني مع بقاء الحق على من وجب عليه في أول الأمر، وما قد يجب في المستقبل. ويحصل الضمان بكل لفظ يدل عليه، كان أقول مثلا أنا أضمن لك فلان، أنا ضمين به، أنا كفيل به، أنا زعيم به، أو ضمنت دينك، أو نحو هذه العبارات، أو ما لك على فلان فهو عندي. هذه العبارات كلها تفيد معنى الضمان، فليست هناك ألفاظ محددة، وإنما كل معنى أو كل لفظ أفاد هذا المعنى فإنه يحصل به الضمان. وهذا الضمان حكمه أيها الإخوة جائز بإجماع المسلمين، وهذا محل إجماع، فهو محل إجماع في الجملة، لقوله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، حكاية عما قال يوسف عليه السلام. وهذا من الفقهاء استدلال بشرع من قبلنا، استدلال بشرع من قبلنا في مسألة لم يأتي شرعنا بما يعارضها، بل في نصوص الشرع ما يدل على الضمان. ولمن جاء به حمل بعير، هذه مسألة الجعالة، من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة. وأنا به زعيم، هذا محل الشاهد على الضمان، فيوسف عليه السلام يقول: وأنا به، يعني وأنا بهذا القدر اللي هو الذي جعل لمن فعل هذا الفعل، أنا به زعيم، يعني متكفل وضامن. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. طيب، عرفنا معنى الضمان، هل عقد الضمان عقد لازم أو لا؟ أول شيء، إيش معنى كلمة لازم؟ مرت علينا هذه الكلمة، إيش معنى لازم؟ ها، لما أقول لك هل عقد الضمان لازم أو لا، عقد البيع لازم أو لا، ما معنى هاي شيء؟ لا، كلمة لازم ليس معناها صحيح تنبني عليه آثاره، وإنما معناها هاي شيخ، نعم، لازم يعني نافذ، ليس للعاقد فيه أن يتراجع، واضح؟ هذا معنى كلمة لازم، يلزمه فليس له أن يتراجع. هناك بعض العقود ليست لازمة، مثل الوكالة، لو وكلتك اليوم في أمر ما، لي الحق أن أفسخ الوكالة متى شئت، ولك الحق أن تفسخ الوكالة متى شئت، واضح؟ فهذا الوكالة ليست عقدا لازما، لكن الضمان هل هو عقد؟ البيع عقد لازم، البيع عقد لازم، فإذا تفرق العاقدان وانتهت مدة الخيار فليس لأحدهما أن يتراجع، واضح؟ طيب، الضمان هل هو عقد لازم؟ إذا ضمنت لك أن ما في ذمة فلان علي أنا به ضمين وكفيل، هل هذا العقد لازم؟ أستطيع أن أتراجع عنه أو لا؟ نقول: إن كان الضمان بعد وجوب الحق فهذا لا يمكن التراجع عنه، يكون العقد هنا عقدا لازما في حق الضامن، لازما على الضامن، بمعنى لو ضمنت لك دينك على فلان، هذا ضمان لحق واجب قد وجب، ففي هذه الحالة ليس لي أن أتراجع، واضح؟ يكون لازما في حقي. وأما لو كان الضمان لشيء لم يجب، مثلا قلت لك: أي شيء يقترضه منك فلان فأنا أتكفل به، وقبل أن يقترض منك أي شيء قلت لك ألغيت الضمان، فهذا لا بأس به، لأن الحق هنا لم يجب. لو قلت: أي شيء بيشتري منك فلان بالدين أنا أضمنه لك أنه سيسدد، وقبل أن يشتري منك شيئا ألغيت هذا الضمان، فلا بأس، لأنه لم يلزم، وإنما يلزم بعد وجوب الحق. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. أول مسألة أشار إليها: من الذي يصح منه الضمان؟ من الذي يجوز له أن يضمن عن الآخرين؟ قال: الذي يصح ضمانه هو جائز التصرف. ومر معنا ضابط جائز التصرف، وقلنا: ما هو؟ من هو؟ من هو جائز التصرف؟ الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد. إذن غير المكلف كالمجنون والصغير لا يصح ضمانه، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف لا يصح ضمانه، وكذلك العبد والمكاتب لا يصح منه الضمان إلا بإذن سيده. العبد والمكاتب إذا، لو أنه القن والمكاتب إذا ضمن، فإن ذلك يصح إذا كان بإذن سيده ويتعلق الأمر به. طيب، وسبق قبل قليل أن الضمان قد يكون لشيء قد وجب بالفعل، وقد يكون لشيء سيجب أو ربما يجب في المستقبل، ولذلك قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. ثم قال رحمه الله: قال لا الأمانات بل التعدي فيها ولا الجزية. لا الأمانات ولا جزية، ولا جزية. إذن أفادنا هنا أن الأمانات لا يصح ضمانها، وأن الجزية لا يصح ضمانها. ما هي الأمانات؟ الأمانات هي الأشياء التي تكون أمانة في يد آخذها، وهذه الكلمة يدخل فيها مسائل كثيرة. كل مال يكون في يد آخذه، مال للآخرين يكون في يد آخذه أمانة، فهذا داخل في مسألتنا. يدخل في ذلك الوديعة. الوديعة لو أعطاك مثلا مبلغ قال احتفظ بهذه الألف ريال، احفظها عندك وسأستعيدها منك مثلا بعد أسبوع دون أن تنتفع بها، ودون أن يعني تأخذها وترد بدلها. لو أخذتها وردت بدلها يصبح إيش؟ قرض. لكن لو حفظت هذه الوديعة في صندوق وأعدتها كما هي فهذه هي الوديعة. قال هذه الساعة الثمينة وديعة عندك، اجعلها عندك لمدة أسبوع ثم أستعيدها منك. هذه هي الوديعة، شيء يعطى للحفظ دون أن ينتفع به. لو انتفع به فإنها تصبح عارية، لو انتفع بها وردها تصبح عارية. لو أخذها ورد بدلها يصبح قرض. لكن لو أخذها وردها بعينها دون انتفاع فهذه هي الوديعة. طيب، الوديعة أمانة في يد آخذها. لما أعطيك وديعة عندك فهذه أمانة. إيش معنى أمانة؟ معنى أن المودع هنا يده يد أمانة، بمعنى أنها إذا تلفت عنده دون تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، وإذا تلفت بتعد أو بتفريط فإنه يضمن. وكذلك من الأمانات العين المؤجرة. لو أجرتك السيارة فهي أمانة في يدك، هي أمانة في يدك. وعلى هذا لو أنها تلفت بغير تعد ولا تفريط، جاء السيل مثلا وشال السيارة وأتلفها، هذا بغير تعد ولا تفريط فلا يضمن. وإذا تلفت بتعد أو تفريط، كما لو وضع السيارة في مجرى السيل وأزالها السيل، فحينئذ يضمن لتعديه وتفريطه. وكذلك العين أو الثمن في يد وكيل البائع أو وكيل المشتري. لو أعطيت واحد مبلغ ووكلته أن يشتري لك فيد الوكيل يد أمانة، أو أعطيته مثلا سلعة وقلت له بع هذه السلعة فيد الوكيل في البيع يد أمانة، هذه كلها أمانات. وينبني على هذا كما ذكرنا أن الأمين يده أن الأمين إذا تلف في يده المال بغير تعد ولا تفريط أنه لا يضمن، وإذا تلف بتعد أو تفريط فإنه يضمن. المؤلف هنا يقول: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب على غيره أو سيجب على غيره لا الأمانات. إذن القاعدة هنا أنه لا يصح ضمان الأمانات يعني في ذاتها. لماذا؟ لأن الأمانة ليست مضمونة على آخذها، الوديعة ليست مضمونة على المودع، والعين المؤجرة ليست مضمونة على المستأجر، إنما هي أمانة في يد آخذها، فلا يصح كذلك أن تضمن. لكن يصح أن يضمن أن تعدي الأمين أو يضمن تعدي الأمين أو تفريطه فيها، لأنه لو تعدى فإن حينئذ تكون مضمونة. نأخذ مثال: هذه امرأة عندها حلي وعندها جواهر، وأرادت أن تسافر وخشيت أن تترك هذه الجواهر في البيت، وعندها إحدى جاراتها عندها خزنة في البيت، فقالت: خذي هذه الجواهر ضعيها في الخزنة لمدة 10 أيام ثم أعود بعد ذلك. هذه الآن الجواهر إيش؟ وديعة. طيب، لو قالت لها: أبعطيك هذه الجواهر حطيها في الخزنة، لكن أنا خايفة على هذه الجواهر، لا قدر الله احترق البيت ولا صار شيء، فأريد منك ضامنا يضمن هذه الجواهر، يصح هذا الضمان؟ نقول: لا يصح ضمان الأمانات. طيب، لو قالت: أنا خاف أنك أنت لا قدر الله أنك تفرطي ولا تخرج وتترك الباب مفتوح أو تستعملي هذا الذهب بدون إذن أو هذه الجواهر بدون إذن، فأريد منك ضامنا يضمن أنك إذا تعديت أو فرطت، طيب، بصورة من صورة التعدي والتفريط، فإن هذا الضامن يضمن الحق. هذا الضمان صحيح أو لا؟ الضمان في هذه الصورة ضمان صحيح. طيب، واحد عنده بضاعة ذهب إلى الحرج، طيب، وشاف واحد من الدلالين وأعطاه هذه السلعة وقال خذ هذه السلعة بعها في المزاد العلني، فلما أراد أن يذهب المزاد قال تعال تعال أنا ما أضمن، يمكن أنت لا سمح الله مثلا تهرب ولا تطيح من يدك هذه السلعة، فأعطني ضامنا يضمن لي هذه السلعة في جميع الأحوال، يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لأن يد هذا الرجل يد أمانة، هذا وكيل في البيع، واضح؟ لكن لو قال أعطني ضامنا يضمن أنك لو فرطت، طيب، فأريد ضامنا يضمن الحق، فهذه الصورة لا بأس بها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحاصل من هذا الكلام أن الأمانة نفسها لا تضمن، وإنما يضمن تعدي الأمين أو تفريطه. قال رحمه الله تعالى: لا الأمانات، يعني لا يصح ضمان الأمانات، بل التعدي فيها، يعني يصح التعدي فيها. ومفهوم كلامه رحمه الله أنه يصح ضمان العين المضمونة، هناك أعيان إذا أخذها الإنسان فإنها تكون مضمونة عليه في بعض العقود، مثل إيش؟ مثل العارية، العارية مضمونة على آخذها، هي في ضمانه، فإن تلفت يضمنها سواء فرط أو ما فرط، تعدى أو ما تعدى. واحد أخذ منك مثلا السيارة ليستعملها ويعيدها إليك، هذه العارية مضمونة في يده، فلو أنه أخذ السيارة لينتفع بها عارية ثم صدم بالسيارة نقول عليه الضمان سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. لو سرقت منه هذه السيارة نقول نعم عليه الضمان، واضح؟ لأنه أخذها عارية ينتفع بها، والعارية مضمونة على صاحبها، لأن يد المستعير يد ضمان وليست يد أمانة. وكذلك الغصب، الغصب في يد الغاصب عين مضمونة عليه ضمانها، فإذا غصب شيئا أخذه من صاحبه قهرا ثم تلف في يد الغاصب عليه ضمانه، حتى لو كان التلف بشيء لا علاقة له به، سرق مال أو أخذه بالقوة ثم نزلت عليه صاعقة فاحترق، ما يقول والله هذا أمر الله وقضاء وقدر وليس لي في ذلك مدخل ولا عملت شيء، نقول طالما أنك أخذت هذه العين غصبا فإن هذه العين تكون مضمونة على الغاصب، يده يد ضمان سواء فرط أو لم يفرط. فالذي يعنينا هنا أن العين إذا كانت مضمونة فيصح فيها الضمان، هذا مفهوم كلامه لما قال للأمانات، فهمنا أنه يصح ضمان غير الأمانات وهي العين المضمونة كالغصب وكالعارية. وعلى هذا لو أنك استعرت مني السيارة لتنتفع بها مدة يومين، قلت والله يا أخي أنا أخشى لا قدر الله يصير لك شيء، فأريد ضامنا يضمنك، أريد ضامنا يضمن أن هذه السيارة لو حصل لها أي شيء فيضمن أنك ستسدد يعني تصلح الخلل، فهذا الضمان ضمان صحيح لأن العين هنا عين مضمونة. طيب، قال رحمه الله تعالى: لا الأمانات بل التعدي فيها. قال: ولا جزية، يعني لا يصح ضمان الجزية التي وجبت على الذمي أو التي ستجب على الذمي. لو جاء واحد لإمام المسلمين والإمام هو الذي يفرض الجزية أو نائبه ممن وكله في هذا الأمر وقال: أنا أضمن لك الجزية اللي على هذا اليهودي الذمي الذي في بلاد المسلمين، أضمن لك الجزية التي عليه في السنة الماضية، يصلح؟ ما يصلح. طيب لو قال: أنا أضمن لك أنه الجزية في السنة القادمة واللي بعدها وجميع السنوات القادمة أضمن لك أنه سيسدد، قل لا يصلح. لماذا؟ لأن المطلوب كما مر بنا في كتاب الجهاد، المطلوب من الذمي أن يأتي بالجزية بنفسه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذن لا يجوز له أن يرسل غيره أو أن يوكل غيره، لا بد أن يأتي بنفسه. والضمان قد يؤدي إلى مطالبة الضامن فيؤول هذا الأمر إلى أن الذم يبقى في بيته والضامن هو الذي يسدد عنه الجزية. فلذلك قالوا: لا يصح ضمان الجزية لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، قال رحمه الله تعالى: وشرط رضا ضامن فقط، رضا أو رضاء ضامن فقط كلاهما صحيح. هذا الكلام هنا عن بعض شروط الضمان، بعض شروط عقد الضمان. يشترط رضا الضامن. قلنا قبل قليل إن عقد الضمان فيه ضامن ومضمون عنه ومضمون له، ضامن ومضمون عنه ومضمون له، هذا واضح؟ واضح؟ طيب، من الذي يعتبر رضاه من هؤلاء الثلاثة؟ الذي يعتبر رضاه هو الضامن، فلا يصح الضمان إلا برضا الضامن. ولذلك قال هنا رحمه الله قال وشرط رضاء ضامن فقط. فقط يعني إيش؟ يعني لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. الذي يعتبر رضاه هو الضامن، لأن الضمان لأن الضامن يتبرع بالتزام الحق، والتبرع لا بد له من الرضا. وعلى هذا لو أجبر الإنسان قيل له إما أن تضمن فلان في هذا الدين وإلا سجناك ولا وإلا قتلناك، فهذا الضمان هنا ضمان باطل لا يصح، لأن من شرط صحة الضمان رضا الضامن. طيب، ولا يعتبر رضا المضمون له ولا رضا المضمون عنه. فلو أن هذا المضمون لم يقبل أو لم يرضى، أو المضمون عنه لم يرضى، فالضمان واقع وصحيح، ويحق لهذا المضمون له أن يرجع فيطالب ويقول يا أخي أنت الكريم، يا أخي أنت قلت في ذلك اليوم أنك ستضمن فلان، واضح؟ وأنا ما كنت راضي لكنني الآن أريد منك أن تضمن، نقول هذا صحيح، واضح؟ طيب، قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. إذن صاحب الحق وهو المضمون له له أن يطالب من شاء. أنا لما ضمنت لك أنت البائع، ضمنت لك جاري وقلت لك هذا الدين الذي في ذمته أنا أضمنه لك، لك أن تطالب من شئت. إن شئت طالبت الضامن، وإن شئت طالبت من عليه الحق في البداية وهو المضمون عنه، واضح؟ لك أن تطالب من شئت منهما، لأن الحق ثبت في ذمتهما سواء كان المضمون عنه باذلا أو مانعا. يعني لو كان المضمون عنه وهو هذا الجار إنسان باذل ويعطي لو أنك طلبته، لك الحق أن تطالبني لأنني أنا التزمت على نفسي بأن أسدد هذا الحق. طيب ماذا أفعل؟ بإمكاني أن أسدد هذا الحق الذي التزمت به بنية الرجوع، ثم أرجع إلى صاحبي وأستوفي منه ما دفعت، واضح؟ طيب، وكذلك قلنا له أن يطالب من شاء الضامن أو المضمون سواء كان ذلك في حال الحياة أو في حال الموت. فعلمنا أن عقد الضمان عقد لا ينقطع بالموت، فإذا ضمن أحدهم دينا ثم توفي فإن هذا الضمان يستمر ويكون على ورثته، فللمضمون عنه أن يطالب الورثة بما التزم به ذلك الميت المورث الذي ضمن الحق. طيب، وكذلك إذا كان المتوفى هو المضمون عنه فيطالب ورثته، والأمر ظاهر. انتهينا من الكلام على الضمان ولرب حق مطالبة من شاء منهما. طيب، ما الحكم لو أن الضامن قضى الدين؟ هل يرجع على المضمون عنه؟ هل يرجع على المضمون عنه؟ قلنا قبل قليل لو أن الضامن قضى الدين ولا قضى الحق، هل له أن يرجع على المضمون عنه يقول أنا دفعت عنك 10,000 أعطني 10,000؟ له أو لا؟ نقول إذا نوى الرجوع فإن له أن يرجع عليه، أما إذا لم ينوي الرجوع فإنه يكون تبرعا. طيب، مما يتصل بالمسألة ونختم به الكلام على الضمان، مسألة ضمان دين الميت، ضمان دين الميت، فيصح أن يضمن الدين والحق الذي على الميت وإن لم يترك الميت وفاء، يعني تركة أو مالا يسد منه. ويدل على هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر عنه صلى الله عليه وسلم قال هل ترك من وفاء؟ قالوا لا. فتأخر عنه صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هذا الحديث له فوائد كثيرة، منها خطورة الدين، ومنها كذلك أنه يصح أن يضمن الدين عن هذا الميت. طيب، إذا ضمن ضامن هذا الدين عن الميت، هل تبرأ ذمة الميت مباشرة بمجرد ما يقول دين الميت هذا علي؟ الجواب لا، لا تبرأ ذمته إلا إذا قضى دينه بالفعل، إذا سد الدين، إذا قال هذا فلان الميت دينه علي ثم سد الدين، حينئذ تبرأ ذمة الميت. ولذلك قال ولا تبرأ ذمته، يعني ذمة الميت قبل قضاء دينه، لقول صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث أبي قتادة لما قضى أبو قتادة الدينارين قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. وهذا اللفظ أو هذه الزيادة عند الحاكم وصححها وحسنها البيهقي والألباني رحمهم الله جميعا. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الضمان، ثم شرع في الكلام على أحكام الكفالة. والكفالة مصدر كفل، كفالة بمعنى التزم. وشرعا الكفالة هي الالتزام بإحضار من عليه حق مالي إلى ربه، الالتزام بإحضار من عليه حق مالي إلى ربه، يعني بإحضاره إلى صاحب الحق. ومثاله الالتزام بإحضار من عليه دين إلى الدائن، والالتزام بإحضار من أو الالتزام بإحضار المستعير إلى المعير. يعني لو جاءك أحدهم وقال أعرني السيارة أنتفع بها وأردها إليك، فقلت أعطني كفيلا، جيب لي كفيل. فراح جاب واحد من جيرانه اسمه زيد، وجاءك زيد وقال أنا أتكفل لك أن أحضر فلان، أتكفل لك أن أحضر فلان، فهذا التزام بإحضار من عليه حق مالي إلى ربه. يعني هو حيودي على فين؟ يأخذ ويعطيه لصاحب الحق، ما حيودي مثلا الشرطة، ولا سيعطيه لمن؟ لصاحب الحق. هذا معنى الكفالة. والجمهور على جواز الكفالة. طب ما الفرق بين الكفالة وبين الضمان؟ ها؟ من ناحية المعنى، خلي التفريعات والأحكام، ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ كلاهما التزام، لكن الفرق ها يا شيخ. طيب الضمان يضمن إذا ما سدد، والكفالة كذلك. هذا اللي قال أنا أضمن لك أني أجيب لك فلان، لو أنه ما استطاع أن يحضره فإنه يضمن فيأتي ببدل لهذه السيارة. واضح؟ لو قال أنا أضمن لك أني أجيب لك جاري أحمد اللي مستلف منك 10,000، لو ما جابه طيب يدفع 10,000. إذن ليس هذا هو الفرق. ما الفرق بينهما؟ هاي الشيخ. أحسنت، أيوة، للشخص، الله يفتح عليك. نعم، الضمان متوجه إلى الحق، يعني هو التزام بالحق، التزام بوفاء الحق. وأما الكفالة فهي التزام بإحضار البدن، إحضار هذا الشخص. واضح؟ أنا أكفل لك أني أجيب لك فلان، أجيبه عندك، سدد ولا ما سدد، رجع السيارة ولا ما رجعها، هذه ليست قضيتي، أنا أكفل لك حضور هذا الإنسان عندك. واضح؟ هذا الفرق بين الضمان وبين الكفالة. طيب، وتنعقد الكفالة كما ذكرنا أيضا بأي لفظ ينعقد به الضمان. لو قاله أضمن لك أني أحضر زيد، أو أكفل لك أني أحضر زيد، ولا زيد هذا عندي أنا سآتيك به، يعني سآتيك بزيد، هذه الألفاظ كلها تحصل بها الكفالة. قال رحمه الله تعالى وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. إذن مجال الكفالة الذي تصح فيه هو إحضار الإنسان الذي عليه حق مالي أو الذي عنده عين مضمونة، إحضار إنسان عليه حق مالي مثل اللي عليها الدين، أو إحضار إنسان عنده عين مضمونة. فهاتان الصورتان تصح فيهما الكفالة. الصورة الأولى إحضار الإنسان الذي عليه حق مالي، مثل أن يكفل بإحضار الشخص الذي عليه الدين. الصورة الثانية إحضار الإنسان الذي عنده عين مضمونة، كأن يتكفل بإحضار المستعير إلى المعير، أو يتكفل بإحضار الغاصب إلى صاحب الحق. هذا إحضار لمن عنده عين مضمونة. وفهمنا من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى لما حصر الكفالة فيما ذكر، فهمنا أن الكفالة لا تصح في غير ذلك. فلا تصح الكفالة في الحدود، ولا في القصاص، ولا في الشهادات. يعني لو واحد مثلا عليه حد قذف، فجاء واحد راح المحكمة قال للقاضي قال أنا أكفل لك أن أحضر فلان ليقام عليه حد القذف، تصح الكفالة أو لا؟ نقول هذا فلان ما عليه حق مالي وإنما عليه حد من حدود الله فلا تصح الكفالة. وقد جاء في الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا لا كفالة في حد، ولأنه إذا لم يأتي بفلان هل يقام عليه حد القذف هذا الثاني؟ ها المسكين المحسن يقام عليه حد القذف وهو ما قذف ولا قال شيئا؟ نقول لا، إذن الحد يقام على فاعل الذنب الذي فيه الحد. وأيضا لا تصح الكفالة في القصاص، فلو قال والله فلان هذا القاتل غدا سيقتل فقال أنا أكفل لكم أنه سيحضر، طيب فإذا ما جاء فأنا أقتل بدلا منه، نقول لا تصح الكفالة في القصاص أيضا لأنه بمنزلة الحد. وكذلك لا تصح الكفالة في الشهادات، قال أنا أكفل لكم هذا الشاهد إذا ما جاء أنا أشهد بداله، ينفع؟ ما ينفع. طيب إذا لا تصح الكفالة في غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر لنا بعض شروط صحة الكفالة، قال وشرط رضا كفيل فقط، وشرط رضا كفيل فقط، كما قلنا في الضمان أن المعتبر هناك هو رضا الضامن، فكذلك هنا الذي يعتبر رضاه هو الكفيل فقط. وأما المكفول والمكفول له فإنه لا يشترط رضاهما. طيب فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، هذه المسألة هي مسألة بماذا تبرأ ذمة الكفيل، هذا اللي قال أنا أكفل لك أن أحضر زيدا الذي عليه دين 1,000,000 ريال، خلاص لما تكفل أصبحت الكفالة أمرا لازما، بماذا تبرأ ذمته؟ كيف تنفك هذه الكفالة؟ عندنا 4 أشياء، أولها أن يسلم هذا المكفول إلى المكفول له، لو جاء به وسلمه للمكفول له فقد برئت ذمته. الثانية إذا سلم المكفول نفسه، لو أن زيد راح وسلم نفسه مباشرة فهنا نقول إن الكفيل قد برئ من الكفالة، وهاتان المسألتان ظاهرتان. المسألة الثالثة ذكرها المؤلف وهي موت الكفيل، قال فإن مات برئ، ها الجواب برئ، فإن مات، إذن مما تحصل به البراءة من الكفالة موت المكفول، قال فإن مات يعني فإن مات المكفول برئ الكفيل بذلك. لو أنني التزمت لك قلت أنا أتكفل أن أحضر جاري هذا اللي عليه دين 10,000 ومات الجار رحمه الله، نقول هنا الكفالة انتهت وبرئ الكفيل لأن التزمت بإحضار البدن ما التزمت بالمال، والبدن قد توفي هذا الإنسان توفي وبالتالي سقط إحضاره بالموت. طيب ومما يبرأ به الكفيل أيضا تلف العين المضمونة بفعل الله تعالى قبل مطالبة صاحب الحق بها، وهذا في حال ما إذا كانت الكفالة على إحضار شخص عنده عين مضمونة، لأن قلنا قبل قليل الكفالة إما بإحضار شخص عليه حق مالي في ذمته وإما بإحضار شخص عنده عين مضمونة مثل العارية والغصب. طيب في هذه الصورة الثانية لو كانت الكفالة على إحضار شخص عنده عين مضمونة فتلفت هذه العين بفعل الله تعالى، ومراد الفقهاء رحمهم الله لما يقولوا بفعل الله هذا مصطلح عندهم، يريدون أنها تلفت بغير فعل الآدميين بغير تدخل من الإنسان، تلفت مثلا بريح أو بحريق أو بسيل أو بأي شيء نحو ذلك، بمثلا حيوان عدا عليها، هذا المراد بقولهم بفعل الله تعالى. طيب إذا تلفت هذه العين بفعل الله تعالى فلا يخلو الأمر من حالين، إما أن يكون تلفها قبل مطالبة صاحبها فهنا يبرأ الكفيل بتلف العين، وإما أن يكون تلفها بعد مطالبة صاحبها فلا يبرأ الكفيل بتلف العين. على سبيل المثال هذا رجل استعار سيارة، هذا الرجل جاء واستعار منك سيارة قال أعرني هذه السيارة أنتفع بها وأردها إليك، طيب فقلت له أعطني كفيلا، قال والله يضمني عبد الله، فأنا قلت يا أخي الكريم أنا أكفل لك إحضار فلان، أنا أكفل لك إحضار زيد هذا الذي معه السيارة، طيب السيارة هنا عارية وبالتالي هي عين مضمونة، ما الحكم لو أن هذه السيارة تلفت بفعل الله تعالى، يعني جاء السيل فاجترفها وتلفت بذلك، هل يبرأ الكفيل بهذا التلف أو لا؟ يبرأ ولا ما يبرأ؟ نقول ننظر هل حصل تلف هذه العين، هل حصل تلف هذه العين قبل مطالبة المعير صاحب الحق أو لا؟ فلو حصل تلفها قبل المطالبة، أنت ما طلبت، أنت المعير ما طلبت منه إعادة السيارة فتلفت، فهنا يبرأ الكفيل بذلك. ولو حصلت المطالبة، ولو حصل التلف بعد المطالبة، أنت المعير قلت يا فلان رجع لي السيارة، قال لك بكرة، بعده، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، ثم تلفت هذه السيارة، فهنا إيش؟ فهنا لا يبرأ الكفيل، لأنه كان الواجب على الكفيل أن يأتي، أن يأتي بهذا المكفول. طيب، وهذا الكلام فيما لو تلفت العين المضمونة في يد، في يد آخذها إذا تلفت بغير فعل الآدميين، وأما إذا تلفت بفعل آدمي فإنها، فإن الكفيل لا يبرأ. وهذا مفهوم عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، لو تلفت بفعل الآدمي فالكفيل لا يبرأ، فيجوز لصاحب الحق المعير مثلا أن يطالب الكفيل، والكفيل يطالب هذا المتلف ببدل ما أتلفه. إذن عرفنا أربعة أشياء يبرأ بها الكفيل، من يعيدها؟ عرفنا أربعة أشياء يبرأ بها الكفيل، ها يا شيخ. الأول، نعم، أن يسلم، أن يسلم الكفيل المكفول إلى صاحب الحق، هذا واحد. الثاني، ها يا شيخ، إذا سلم المكفول نفسه، هو بنفسه راح، هذه الصورة الثانية أو الأمر الثاني. الأمر الثالث، ها يا شيخ، إذا مات المكفول ولا الكفيل ولا المكفول له؟ إذا مات المكفول، إذا مات المكفول، نعم. الرابع، ها يا شيخ، نعم، قبل مطالبة صاحبها، نعم. نعم، لو مات الكفيل لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته مثل الضمان، فيقوم ورثته مقامه. طيب، انتهينا مما من الأشياء التي تبرأ بها ذمة الكفيل. بقي أن نشير إلى مسألة في الكفالة، نقول ما الحكم لو أن الكفيل لم يستطع إحضار المكفول، هذا المكفول اللي جاري الذي كفلته هرب ولا غاب وقفل جواله وأغلق جميع وسائل التواصل وما عاد في إمكانية لإحضاره، وطالب صاحب الحق بإحضاره ولم أستطع إحضاره، ما الواجب أو ما الحكم؟ نقول يضمن، يضمن الكفيل ما وجب على المكفول. أنا كان مفترض أن أحضر هذا الإنسان، إذا ما استطعت أن أحضره فإنني أنا الكفيل أضمن ما على المكفول. ويستثنى من ذلك مسألة، إذا كان الكفيل قد اشترط عند الكفالة أنني لا أضمن المال، إذا كنا وقت الكفالة قلت يا فلان أنا أكفل لك أنه أحضر زيد، لكن ترى إذا ما استطعت أحضره أنا ما أدفع شيء، أنا لا أكفل أو لا أضمن المال، واضح؟ فإذا وجد الشرط عند الكفالة فإن الكفيل في هذه الحالة لا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. أيضا المسألة المتعلقة بالكفالة، هل يصح تعليق الكفالة أو هل يصح توقيت الكفالة بزمن؟ يعني مثلا أقول لك أنا أضمن لك هذا الجار لمدة شهر، في أي وقت في خلال هذا الشهر تريد أن آتيك به ما عندي، ما عندي مشكلة، أنا أحضر لك هذا الرجل أكفله شهر، فإذا انتهى الشهر لا أكفله، هل يصح هذا الأمر الكفالة المؤقتة؟ الجواب نعم، الكفالة المؤقتة صحيحة. فلو أنني كفلت هذا الرجل شهرا فإن طالب صاحب الحق في خلال هذا الشهر وجب علي أن آتي بالمكفول، وإن مر الشهر ولم يطالب فحينئذ لا يلزمني شيء، لا يلزمني شيء. طيب، في المقابل الضمان هل يصح أن يكون مؤقتا؟ أقول أنا أضمن لك ما في ذمة فلان لمدة شهر ثم بعد ذلك لا تطالبني بشيء، نقول لا، المذهب أن الضمان لا يصح، لا يصح مؤقتا. طيب نكتفي بهذا القدر في مسائل الكفالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الكلام على عقود التوثقة وهي الرهن والضمان والكفالة. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الحوالة. الحوالة شرع رحمه الله تعالى في الحوالة فقال: وتجوز الحوالة على دين مستقر. الحوالة في الشرع انتقال الحق المالي من ذمة إلى ذمة أخرى، انتقال الحق المالي من ذمة إلى ذمة أخرى. نأخذ مثال ينطبق عليه هذا التعريف ثم نتكلم عن أركان الحوالة. طيب، اسمك يا الشيخ؟ انتقال الحق المالي من ذمة إلى ذمة أخرى. اسمك؟ محمد. طيب الشيخ محمد، والشيخ اسمك ايش؟ لا ما ينفع، محمد محمد حتخرب المثال. طيب اسمك ايش؟ ها محمود برضو، انا حلخبط واحد. ها عبد الله زي اسمي يا جماعه، سهله. اسمك ايش؟ ها تركي. طيب عندنا انا عبد الله، وعندنا اخونا تركي هنا على اليمين، على يميني، وعندنا محمد. طيب يا جماعه، لو انه انا اطلب محمد بدين، يعني لي على محمد دين 10,000 ريال، اما اني اقرضته سلفته 10,000، ولا بعت له شيء ولم يسدد 10,000، صح يا محمد؟ مضبوط. طيب هذا اقرار، الان هذا اقرار بشهاده الجميع. طيب الان محمد لي عليه دين 10,000 يقر بها، بغض النظر هل هذا الدين بسبب قرض ولا بسبب بيع مؤجل، أنا أطلبه 10,000، يا محمد سدد، قال بعد شهر. قلت طيب، يوم من الأيام رحت اشتريت من أخونا تركي مثلا، لو اشتريت منه سلعة وقال لي قيمتها 10,000، قلت طيب هات السلعة أعطيك 10,000 بعد أسبوع. الآن تركي يطلب مني 10,000 وأنا أطلب من محمد 10,000، بعد أسبوع لما جاني تركي قلت يا أخي 10,000 اللي عندك اللي تبغاها أحلتك على محمد، أحلتك بدينك على محمد، يعني روح عند محمد وخذ منه 10,000. واضح؟ هذه العملية التي قمت بها تسمى عملية الحوالة. لاحظ أن الحوالة فيها 3 أطراف. الطرف الأول في هذه العملية أنا، وأسمى في هذه المسألة المحيل، المحيل الشخص الذي قام بالإحالة. أحلت تركي على محمد، قلت يا تركي خذ حقك من محمد. طيب أنا المحيل. الطرف الثاني في هذه المسألة المحال، ها يا شيخ تركي، المحال الشخص الذي وقعت عليه، وقعت الذي تم تحويله إلى غيره أو أحيل إلى غيره، يسمى المحال، ويسمى عند الفقهاء أيضا المحتال. ماشي، يسمى المحتال. خلونا الآن في المثال على المحال. إذن تركي في هذا المثال هو المحال، هو المحال الذي أحيل على غيره وقيل له اذهب وخذ حقك من فلان. والطرف الثالث في هذه العملية، عملية الحوالة أو عقد الحوالة، هو المحال عليه، وهو في هذا المثال محمد. محمد هو المحال عليه، هو الشخص الذي أحلنا عليه غيره. واضح؟ إذن عندنا صار المحيل والمحال والمحال عليه. ماشي؟ طيب ولاحظ أنه عندنا في هذه العملية عندنا دينان، في دين بين المحيل وبين المحال، هذا الدين يسمى الدين المحال به. 10,000 اللي بينه وبينه اللي هو يطلبها مني، هذا الدين المحال به. وعندنا دين محال عليه، وهو الدين الذي بين المحيل وبين المحال عليه. فأنا أحلت هذا الدين الأول 10,000، أحلت به على الدين الثاني، فصار عندنا دين محال به ودين محال عليه، وعندنا محيل ومحال ومحال عليه. واضح؟ طيب الآن عرفنا الحوالة وعرفنا أطرافها والدين الذي فيها. نرجع للتعريف، انتقال الحق المالي من ذمة إلى أخرى، قالوا يعني انتقال الحق المالي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، من ذمة المحيل انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه. ما هي ثمرة الحوالة؟ ثمرة الحوالة أنني إذا أحلت تركي على محمد أنا خرجت من الموضوع، أنا برئت ذمتي وانتقل الحق من ذمتي، خلاص صارت المطالبة من تركي إلى محمد، من المحال إلى المحتال عليه، واضح؟ والمحيل هنا خرج من الموضوع وبرئت ذمته. طبعا هذا في الحوالة الصحيحة التي اجتمعت شروطها. والحوالة مشتقة من التحول، لأن الحق يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يعني من الظلم أن الإنسان الغني القادر على الوفاء أن يماطل ويتهرب ونحو ذلك. قال: ومن أحيل على مليء فليتبع. إذا كان الشيخ محمد مليء يعني عنده القدرة على السداد ولا يماطل، وإذا قيل له تعالى مجلس القضاء يحضر، هذا مليء. فإذا أحلت تركي على محمد قلت يا تركي خذ حقك من محمد، فيجب عليه أن يحتال، يعني أن ينتقل لمطالبة حق من محمد، واضح؟ ومن أحيل على مليء فليحتل، هذا معنى الحديث. طيب، والحوالة من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق، فالمراد بها التيسير في قضية استيفاء الحقوق، بدل ما أنا أخذ من أنا أخذ من تركي وبعدين أعطي محمد، أو العكس، بدل ما أنا أخذ من محمد وبعدين أعطي لتركي، الإحالة تيسر أمر الاستيفاء، فهي من عقود الإرفاق، وليس المقصود بها البيع ولا المعاوضة. ولذلك سنجد هناك شروط عديدة في هذا الباب تجعل الحوالة تبقى في موضوعها وهو الإرفاق. هناك أشياء إذا حصلت ستتحول الحوالة من إرفاق إلى معاوضة، فيمنعها الفقهاء، يقولون ما ينفع كذا، لا يصلح كذا وكذا وكذا. ليش؟ حتى لا تتحول الحوالة من إرفاق إلى معاوضة أو بيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز الحوالة على دين مستقر. قوله وتجوز، هذا بيان لحكم الحوالة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على صحتها وجوازها في الجملة. وأشار رحمه الله تعالى إلى شرط من شروطها، قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر، يعني لابد أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا. أنا الآن أحلت تركي على محمد، الدين الذي بيني وبين محمد، هذا الدين الذي المحال عليه، لابد أن يكون دينا مستقرا ثابتا، هذا معنى الاستقرار. إذن لو كان الدين الذي بيني وبين محمد دين قد يسقط وقد يلغى، فلا يصح أن أحيل عليه أحدا. كيف أحيل الرجال على هذا الدين وهذا الدين قد يلغى؟ واضح؟ طيب، من الديون المستقرة مثلا الدين الذي سببه القرض. في هذا المثال لو كنت أنا أقرضت محمد 10,000، هذا الدين مستقر، صح ولا لا يا شيخ؟ ترى خلاص أقريت، ما يحتاج، يعني يكفي مرة. طيب، هذا الدين مستقر، يعني ليس له أن يسقطه إلا بالوفاء والسداد. وكذلك لو كان هذا الدين بسبب ثمن بيع، يعني ثمن مبيع مؤجل وقد انتهى وقت الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، أصبح دينا مستقرا في ذمته. هذه الديون الثابتة المستقرة يمكن أن نحيل عليها، ممكن يطلبني فلان بدين أقول روح خذ من الدين اللي عند محمد، واضح؟ فلا بد من الشروط أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا. وخرج بهذا القيد الديون غير المستقرة فلا تصح الحوالة عليها. من يعطيني مثال لدين غير مستقر؟ هاي شيخ. نعم، المهر قبل الدخول. المهر قبل الدخول إذا كان مؤجلا فهو دين غير مستقر، يعني رجل تزوج عقد على امرأة ولم يدخل بها، واتفق أنه يعطيها 30,000 بعد 6 شهور، طيب هذا دين مؤجل. فهذه المرأة يوم من الأيام راحت اشترت شيء ب30,000، فقالت للبائع اشتري منك هذه السلعة ب30,000 وخذ 30,000 من زوجي فلان، فإن لي في ذمته المهر 30,000. نقول هنا هذا المهر في هذه الحالة دين غير مستقر، لأنه لم يدخل بالمرأة فلم يستقر المهر كاملا، فلو طلقها قبل الدخول سقط نصف المهر، واضح؟ فلا يصح أن تحيل على دين غير مستقر. وأيضا من الدون غير المستقرة عائشة، هذا الإشكال هنا ليس في كونه غير مستقر، هذا أصلا الدين لم يثبت، لكن نحن نتكلم عن دين ثابت ليس فيه إنكار، لكن يمكن أن يسقط إذا كان أقل من نصف المهر في هذا المثال الذي ذكرناه. لا أدري، الفقهاء يشترطون أن يكون على دين مستقر، فإذا كان أقل منه الله أعلم. طيب من يعطينا مثال آخر لدين مستقر، لدين غير مستقر؟ هاي الشيخ. نعم، المبيع، ثمن المبيع المؤجل في زمن الخيار، ثمن المبيع المؤجل في زمن الخيار، يعني إذا كان المفترض أن محمد يعطيني 10,000 ثمن لسلعة وقال هذه 10,000 أعطيك هي بعد شهر، لكن لي الخيار لمدة 2 شهر، فهو الآن في زمن الخيار يستطيع أن يفسخ العقد، وبالتالي هذا الدين دين غير مستقر يمكن إلغاؤه، فلا تصح الحوالة على دين غير مستقر، لابد أن يكون الدين دينا مستقرا. طيب وهناك أمثلة أخرى للديون غير المستقرة، هذا الشرط أيها الأخوة في الدين المحال عليه لابد أن يكون مستقرا، وأما الدين المحال به فلا يشترط فيه ذلك، الدين المحال به اللي بيني وبين تركي لا يشترط فيه أن يكون دينا مستقرا. طيب إذا اتفق الدينان أو انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة قال وتجوز الحوالة على دين مستقر، إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، هذا شرط من شروط صحة الحوالة، وهو أن يتفق الدينان، يعني أن يتفق الحقان الدين المحال به والدين المحال عليه في 4 أشياء، أن يتفق في الجنس، جنس الدين، فيحيل دين بالريال على دين بالريال، وأما إذا اختلف الجنس فلا تصح الحوالة، يعني مثلا لو كان ديني على محمد مثلا 100 صاع من التمر ودين الرجال علي مثلا 10,000، فلا يصح أن أقول له أحيلك بال10,000 على 100 صاع لأن الجنس هنا مختلف. لو كان ديني على محمد على سبيل المثال بالدولار ودين تركي علي بالريال فلا تصح الحوالة، لو كان ديني عليه من الذهب والدين اللي علي من الفضة لا تصح الحوالة، لأن هذا سيؤدي إلى نوع من المعاوضة، إلى نوع من المعاوضة بينهما، وقد ذكرنا أن عقد الحوالة إنما هو عقد إرفاق ولا ينبغي أن يتحول إلى عقد معاوضة. طيب أيضا من الشروط أن يتفق، قلنا جنسا ووقتا، يعني في الحلول والأجل، فيصح أن يحيل الدين الحال على الدين الحال، ولا يصح أن يحيل الدين المؤجل على الحال أو بالعكس، يعني مثلا محمد أنا أطلب 10,000 ومتفقين بعد 6 شهور، هي ثمن مبيع بعد 6 شهور، والشيخ يطلبني ب10,000 وهي حالة، لا يصح أن أحيله بال10,000 الحالة التي يستحقها الآن على هذا الدين المؤجل، ولا العكس لو كان هذا الدين حال وهذا الدين مؤجل. طيب لو كان الدين هذا مؤجل وهذا الدين دين حال فلا يصح أيضا. طيب أيضا مما يتعلق به، والمذهب أنه يشترط إذا كان مؤجلين أن يتفق في الأجل، يعني هذا أجل شهر وهذا أجل شهر لا بأس، أما إذا اختلف الأجل فلا، وأن يتفق في الوصف، هذا أيضا من شروط صحة الحوالة، أن يتفق الدينان في الوصف، يعني مثلا لو أحلته، لو كانت الدين الذي بيني وبين محمد في هذه المسألة 100 صاع من التمر السكري الكبير الجيد، فلا يصح أن أحيل عليه دينا بتمر سكري صغير رديء، الاختلاف هنا في اختلاف إيش؟ في الوصف، لأنه إذا حصلت الإحالة وحصلت التبادل بينهما فقد تحول الأمر إلى معاوضة. وكذلك أن يتفقا في المقدار، وأن يتفقا في المقدار، فلا يصح، قال في كشف المخدرات معنى عبارته أنه لا يصح أن يحيل ب10 على 5 أو ب5 على 10، إيش معنى هذا؟ انتبه لهذه المسألة حتى نفرق بينها وبين المسألة التي بعدها. الآن في هذه المسألة أنا أطلب من محمد 10,000 وتركي يطلب مني 5,000، لا يصح أن أقول يا تركي خذ حقك من محمد وبدل 5 خذ 10، فجعلت العشرة بدلا من الخمسة، نقول هنا لم يتفقا في القدر. أو العكس، مثلا محمد يطلب مني 10,000 وأنا لي على تركي، يطلب مني 10,000 وأنا لي على محمد 5,000، فقال لي مثلا محمد قال أحلني على، قال أحلني على تركي، قال لي أحلني على محمد. طيب، والعشرة أنا راح أخذ منه 5 بدلا من العشرة، سأخذ منه 5 بدلا من العشرة، فالمذهب أن هذه الصورة لا تصح. لماذا؟ لوجود المعاوضة فيها، فاستعاض 10 بدلا من الخمسة أو 5 بدلا من العشرة. في صورة ثانية جائزة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال وتصح بخمسة على 5 من 10، وعكسه تصح الإحالة بخمسة على 5 من 10. مثاله لو كان علي تركي له علي 5 ريالات، تركي يطلبنا ب5 ريال وأنا أطلب محمد في هذا المثال ب10 ريال، فقلت أحيلك بالخمسة على 5 من 10، يعني روح خذ منه 5 ويبقى في ذمته 5 لي، واضح؟ فأحلته بخمسة على 5 من 10، هذا مثال لا بأس به، أو هذه الصورة صحيحة لا بأس بها والحوالة صحيحة. المثال الثاني قال وعكسه أن يكون علي 10 ريال، ما تركي يطلبني ب10 ريال وأنا أطلب محمد 5 ريال، فأقول لتركي أحيلك بخمسة من العشرة التي لك علي، أحيلك بخمسة على 5 هذا اللي عند محمد، فخذ منه 5 وتبقى له 5 في ذمتي، وتبقى له 5 في ذمتي. فهذه الصورة صورة صحيحة لاتفاق القدر في الحوالة. ولاحظ أن كل هذه التحرزات لماذا جعلها الفقهاء؟ حتى لا يتحول الأمر من حوالة يراد بها الإرفاق إلى معاوضة قد يحصل فيها الزيادة وقد يحصل فيها الربح وقد يحصل فيها أن واحد يأخذ عوض أكثر ولا صفة أفضل أو يأخذ بأجل أكثر فيستفيد هذا، فلذلك ضبطوا بهذه الضوابط. أيضا من شروط صحة الحوالة قال ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. قلنا إن الحوالة فيها 3 أطراف، المحيل والمحتال الذي يحال على غيره والمحال عليه. من الذي يعتبر رضاه من هؤلاء 3؟ أولا يعتبر رضا المحيل، قال ويعتبر رضا المحيل. لماذا؟ لأن الحق على المحيل، وحينما يطلب المحيل بدين، تركي قاعد يطلب مني دين، بإمكاني أن أسدد هذا الدين من المال اللي عندي في البنك أو المال اللي عندي في البيت، أو مثلا أتكسب وأسدد الدين أو أقترض وأسدد الدين، فكونه يأخذ هذا المال من ديني على فلان تحديدا هذا لا يكون إلا برضا المحيل، واضح؟ فقد يكون للمحيل مصلحة أن لا يسدد من هذا الدين وإنما يسدد من مال آخر. فالشرط الأول رضا المحيل، قال ويعتبر رضا المحيل، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني في الحوالة وهو المحتال، هل يشترط رضاه؟ ها يا شيخ تركي، هل يشترط رضا تركي في هذه المسألة؟ لما قلت يا تركي أنت تبغي مني 10,000، روح لمحمد خذ منه 10,000 لأنه محمد المفترض يعطيني 10,000، لي عند محمد 10,000، روح خذها منه، هل يشترط رضا المحال في هذه المسألة؟ ها؟ نقول ننظر إلى حال المحال عليه، ننظر إلى حال الشيخ محمد، فإن كان المحال عليه غنيا، إن كان مليئا، إن كان مليئا، ومعنى المليء القادر على الوفاء، عنده قدرة مالية، الباذل يعني ما يماطل ولا يتهرب، وأيضا يستطيع أن يحضر مجلس الحكم ولا مجلس القضاء. إذن المليء في المذهب هو من عنده القدرة بماله وببدنه وبإيش؟ قالوا وبقوله، بقوله يعني إذا طلب يجيب ويوافق ولا يماطل ولا يتأخر ولا يتهرب. فنقول هنا، هل نعيد السؤال، هل يشترط رضا المحال؟ نقول ننظر إلى حال المحال عليه، فإن كان المحال عليه مليئا قادرا على السداد باذلا يستطيع أن يحضر مجلس القضاء فلا يشترط رضا المحال، لأنني أحلته على شخص مليء، والحديث صريح في هذا، قال إيش قال صلى الله عليه وسلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، وهذا مليء. الحالة الثانية إذا كان المحال عليه لا قدر الله شخصا لا يستطيع أن يسدد، أو كان مماطلا يتهرب، أو كان لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء، لا يمكن إحضاره، إما صاحب سلطان ولا صاحب واسطة معينة ولا لأي سبب من الأسباب لا يمكن إحضاره لمجلس القضاء، فهنا يشترط في صحة الحوالة رضا المحال، لا يصح أن أحيله على شخص غير مليء إلا برضاه وبإذنه. وهذا يستفاد أيضا من الحديث ومن أحيل على مليء فليتبع، مفهوم المخالفة أن من أحيل على غير المليء فإنه ليس مأمورا، ليس مأمورا بالاحتيال والانتقال، وإنما له أن يطالب من صاحبه، من صاحبه الذي له عليه الحق. طيب، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال ويعتبر رضا محيل، انتهينا. قال ومحتال على غير مليء، ومحتال على غير مليء، كلمة على غير مليء هذا القيد راجع للمسألة الأخيرة، مسألة المحتال فقط. إذن يعتبر رضا ويعتبر رضا محيل، انتهت المسألة، المسألة التي بعدها ويعتبر رضا محتال على غير مليء، يعتبر رضا المحتال إذا كان أحيل على غير مليء. ومفهوم المخالفة من هذه العبارة أنه لا يعتبر رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا. طيب، انتهينا من رضا المحيل ورضا المحال، بقي الكلام على رضا المحال عليه، هل يعتبر فيه الرضا؟ هل لازم المحال عليه يرضى؟ الجواب لا، الجواب لا، وليس له أن يمتنع، رضاه غير معتبر، لأن قصارى ما في الأمر أنني حولت هذا الذي يطلبني بالحق حولته عليه، فكأنني وكلته بالقبض، كأنني أرسلت واحد ليقبض ديني من فلان، واضح؟ فليس له أن يمتنع. طيب، انتهينا إذن من الكلام على أحكام الحوالة. قال ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. طيب، بقيت لنا مسألة أخيرة، الكلام هنا كله في الإحالة على الدين، الإحالة على الدين، يعني لاحظ أنا قلت أنه لي على محمد دين ولتركي علي دين، فأحلت بالدين على الدين، هذه الحوالة. طيب، ماذا لو كانت الإحالة بدين على عين، بدين على عين، يعني مثلا محمد استعار مني سيارة، طيب استعار مني سيارة، ولا عنده سيارة عارية أعطيته إياها، إما عارية أو وديعة، ولما جاء تركي يطلبني بالدين 10,000، قلت أحيلك على محمد فخذ منه السيارة بدلا عن 10,000، فما هذا العقد؟ ها، نعم، هذه شروط صحة الحوالة، لكن الحوالة قلنا هي متعلقة بالديون، إحالة الدين على دين، لكن هذه الصورة حقيقتها أنها بيع، حقيقتها أنني بعت للمحال، في هذه الصورة بعت لتركي هذه السيارة بالثمن الذي بينها هو 10,000 ووكلته في قبض المبيع، كأنني قلت يا محمد يا تركي بعتك هذه السيارة بال10,000 التي بيننا ووكلتك في قبضها ممن هي بيده، فالعقد هنا عقد صحيح، لكنه لا يكون عقد حوالة، وإنما يكون عقد بيع، وتشترط فيه شروط البيع، لا بد من العلم بالمبيع، ولا بد من القدرة على تسليمه، ولا بد جميع الشروط تكون موجودة في هذا العقد. لعلنا اليوم نتوقف